قال الخطابي تفسيره أهل القرآن بالأمر فيه تدل على أن الوتر غير واجب، ولو كان واجبا لكان عاما، وأهل القرآن في عرف الناس القراء والقصاص دون العوام، ويدل على ذلك قوله للأعرابي ليس لك ولا لأصحابك. حدثنا عمر الطائشي، نعم سجود التلاوة والتنهو، ايش جاي سجود التلاوة، ايش سجود التلاوة، جاي سجود التلاوة، جاي سجود التلاوة. ابن تيمية يرى انك تسجد في وقت النهي، هذا ام المذهب، لا ان سجدت ولا حرج ان شاء الله. حدثنا ابو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد للمعنى قال اخبرنا يزيد بن ابي حبيب عبد الله بن راشد الزهري عن عبد الله بن ابي مقرد الزهري عن عبد الله بن راشد الزهري عن عبد الله بن ابي مقرد الزهري عن خارجة بن حذافة قال ابو الوليد الادوي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله تعالى قد مدكم بصلاه وهي خير لكم من حور النعم وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء الى طلوع الفجر. باب في من لم يوتر. حدثنا ابن المثنى اخبرنا ابو اسحاق الطالقاني واخبرنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتبي عن عبد الله بن مرد النعمري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق لمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق لمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق لمن لم يوتر فليس منا. حدثنا ابن مثنى اخبرنا ابو اسحاق الطالقاني واخبرنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن ابيه. حدثنا ابن مثنى اخبرنا ابو اسحاق الطالقاني هو ابراهيم بن اسحاق عيسى البناني بضم الموحدة وتخفيف النون مولاه ابو اسحاق زيدهم ربما نسب الى جده. قال ابن معين ثقة قال يقول شيبة ثقة ثبت يقول بالارجاء قال ابن حبان بالثقة يخطئ ويخالف. اخبرنا الفضل بن موسى عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. قال الزيدان يريد نصب الرايه وراه الحاكم في المستدرك وصحها. وقال ابو منيب ثقه واتقى ضعيف ايضا. قال ابن ابي حاتم سمعت ابي يقول وصالح الحديث وانكر على البخاري فاروه الضعفاء وتكلم به النسائي وابن حبان والعقيلي. قال ابن عدي وعندي لا باس به انتهى. قال بالدرايه وعن ابي هريره رواه من لم يوتر فليس منا، اخرجه احمد واسناده ضعيف. وعبد الله بن مسعود ظهر الوتر واجب على كل مسلم اخرجه البزار في جابر الجوهي وضعيف. وقد ذكر البزار انه تفرد به. حدثنا قال نبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرين الوتر حق. قال الخطابي معنى هذا الكلام التحريض على الوتر والترغيب فيه فمن لم يوتر فليس منا، معناه من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا. وقد دلت الأخبار الصحيحة على أنه لم يرد بالحق الواجب الذي لا يسع غيره. منها خبر عبادة بن الصامت لما بلغه أن أبا محمد من الأنصار يقول إن الوتر حقا فقال كذب أبو محمد كذب أبو محمد ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد صلوات الخمس. ومنها خبر طلحة بن عبيد الله في سؤال الأعرابي. ومنها خبر أنس بن مالك في هند الصلوات ليلة الإسراء. وقد أجمع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة إلا أنه يقال في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال هو فريضة. وأصحابه لا يقولون ذلك. فإن صحت هذه الرواية فهو مسبوق بالإجماع فيه. نعم. عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المقدسي سمع رجلا بالشام يدعى محمد يقول إن القواد ملقى المقدسي فقررت إلى عبادة بن الصامت وأخبرته فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات فسبعن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضع منهن شيئا. استخفافا بحقهن كان له عند الله عاد ان يدخله الجنه ومن لم يات بهن فليس له عند الله عاد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه. لم يعد ولم يعين الكتاب لم يعين لأن النبى أخذ كلمة وتعرف من النحو والجوازم والنواصب والعوامل من حيث يعني إنما تتأتى على آخر الكلمة وللعيب لم يبع لم يبع باب كم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا عما هنا قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر ان رجلا من اهل الباريه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال باصبعي هكذا مثنى والوتر ركعه من اخر الليل. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك اخبرنا قريش بن حيان النجمي اخبرنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل. باب ما يقرا بالوتر. حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا ابو حفص أخبرنا أبو حفص الأنباء حام أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا محمد بن عاصم وهذا لفظه عن الأعمش عن طلحة والزبيد بن سعيد بن عبد الرحمن بأبدان به عن أبيه كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والله وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد. حدثنا احمد بن ابي شعيب اخبرنا محمد بن سلمه اخبرنا قصير عن عبد العزيز بن جريج قال سالت عائشه ام المؤمنين جيد كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه قال وللثالثه بقل والله احد والمعوذتين. باب القنوت بالوتر. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنبي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن بالوتر. قال ابن جواس في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا يا وسع عليك. حدثنا عبد الله بن محمد النغيري اخبرنا زهير اخبرنا ابو اسحاق باسناده ومعناه قال في اخره قال لا يقول بالبشر في القنوط ولم يذكر قول ابي الوزر ابو الحوراء ربيع بن شيبان حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن هشام بن عمرو الغزالي عن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال أبو داود هشام أقدم شيخ بن حماد بلغني أن يحيى بن معين أنه قال لم يروي عنه غير حماد بن سلمان. قال أبو داود روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن عزى نبي ينقي بكاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنف يعني الوتر قبل الركوع. قال أبو داود وروى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضا عن فطر بن خليفة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن عزى نبي عن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وروي عن نفس الغياد عن مسعد عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد نبي عن ربي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بالوتر قبل الركوع. قال أبو داود وحديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القنوت ولا ذكر أبين. وكذلك رواه عبد العلاء محمد بن بشر العبدي وسمعه بطلوع مع عيسى بن يونس ولم يذكر الجنود. قد رواه أيضا هشام الدستوائي وشعبة عن قتادة لم يذكر القنود. وحديث جبير رواه سليمان الأعمش وشعبة عبد الملك بن أبي سليمان وجرير بن حازم كل من جبير لم يذكر أحد منهم القنود إلا ما روى عن نفس الرياض عن مسعر عن زبيد فإنه قال في حديثه إنه قنت قبل الركوع. قال أبو داود وليس هو بالمشهور من حديث حفص نقاه أن يكون عن حفص عن غير مسعر. قال أبو داود وأن أبين كان يقنت بالنصف من شهر رمضان. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا عائشة عن محمد عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان وكان يقنط بالنصف الأخير من رمضان. حدثنا شجاع بن مخلد أخبرنا هشيم أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط بهم إلا بالنصف الباقي فإذا كان العشر الأواخر تخلف وصلى في بيته. فكانوا يقولون أبقى أبي. قال أبو داود ولا يدل على أن الذي ذكر بالقنوط ليس بشيء. هذا الحديثان يدلان على وجه حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بالوتر. باب في الدعاء باب الوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى رسول قال العراقي الدليل 13 قال ابن الجوزي في كتابه المتقدم الباب 33 بالاستسقاء لقبره صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا ابن الاول بن موسى وساق في مجازه بلا ابي الجواد اوس بن عبد الله قال قفط اهل المدينه قحطا شديدا فشكوا الى عائشه رضي الله تعالى عنها فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا من كون الى السماء لا يكون بينه صلاتكم. قال ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وكانت الإبل حتى تفتقت من الشحم انتهى. ولم تكن المؤمنين تفعل هذا من قبل نفسها إذ ليس لرأيه في هذا مجال. فلا بد أنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب أن يقال لا دليل والجواب أن يقال لا دليل في هذه الحكاية على ما قصد العراقي من جواب نداء غير الله تعالى، لأنه لا نداء فيها، بل فيها أن الله تعالى رحم أهل الأرض لما كشف عن مرقده صلى الله عليه وسلم، بحيث يصل القطر من المطر كما أن من خواص أجسام الأنبياء جميعا إذا كشفت نزل المطر عليها. ولا يقتضي مثل ذلك نداء ودعاءهم في الشدائد، وكذلك من خواصها عدم أجسام إياها. ولا يقتضي أيضا دعاءها وإجابة استسقاءها صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، لما عدل عمر العباس كما سبق قريبا. هذا كله لو سلمنا صحة مثل هذه الحكاية، وإذا لم تصح فالمنع أمره والجواب أحق. وأما قوله ولم تكن المؤمنين إلى آخره، ففيه أنه لا يلزم أن يكون ما قالته الصديقة مسموعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ما قالت عن فرض على فرض الوقوع قد سبع عن اجتهاد، فإنه لا ينازع أحد باجتهادها رضي الله تعالى عنها. وأما قوله إذ ليس لضعيفه مثل هذا إلى آخره، فما أدري ما قصد به، وأظنه زعم أن هذه مسألة من مسائل العقائد التي يجب الفطر فيها. والرأي الصادر عن الاجتهاد يفيد الظن وهو لا ينفع فيها. وقد علمت أن الحكاية غير مضمونة الصحة، ولو سلمت الصحة فلا دلالة فيها على شيء مما يذكره العراقي، والله تعالى أعلم. فصل. قال العراقي أهل الشمس عائشة فصل. قال العراقي الدليل الرابع عشر. ذكر ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان عن ابن إسحاق في المغازي عن أبي العالية قال لما فتحنا كسرى وجدنا في بيت ماله مزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخر المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب فدعا كعبا فنسكره بالعربية فأنا أول رجل قرأته من العرب فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولكم كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، ولما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعيه وعلى الناس لا ينبشونه. فقلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حدثت عنه يضرب السرير فينطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له جامعا. فقلت منذ كم وجدتموهما؟ فقال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيئا؟ قال لا إلا شعيرات من قفا. إن رسوم الأنبياء لا تبديها الأمر ولا تأكلها السباع. والظاهر أن ثانيته بقدره حذر من ينبشه آلة السر. وهم كفار ودأوا الميت العجل وهم لا يكونون له لأجل التقاء بجسده. واحترام أجساد الأنبياء بل سائر المؤمنين بدفنها وعدم اكتئاب أغى الواجبات في شريعتنا إلى آخر عبارة السخيفة. والجواب أن هذه القصة من أوضح الدلائل وأجل البراهين على نقيض ما يدعيه العراقي ويزعمه. فإن ابن القيم رحمه الله تعالى إنما أوردها للاستدلال بها للاستدلال بها على وجوب سد الذرائع وبطلانها عليه الكبوريون والغلاة والعاطي الذي بجهله واتباعه لهواه استدل بها على ما يهواه. ولا زالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم تسد ذرائع التوسل بالدعاهم جاهزون كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الدعاء إلى القبور سنة وفضيلة لنصبوا على كل جانيا في القصة السابقة علما ودعوا عنده ولكن كانوا أعلموا بالله وبرسوله ودينه من الكنوف التي خلفت بعدهم. وكذلك التابعون لهم بإحسان درجوا على سبيلهم فقد كان عندهم من قبور الصحابة عدد كبير في الأنصار فما منهم من استغاث بها ولا دعا عندها ولا استسقى بها ولا استنصر ولو كان لتوفرت الدوائر على نسله. والعجب من العراق حيث جعل سبب الأمر بالدفن صوت من أو صوت نبش أهل تسكر له ومن لم يكن له وقوف على مقاصد الشرع وحملة الدين فلا بد أن يتكلم به في هذا الكلام فإنه على زعمهم إنما دفن وأخفي قبره لمخافة النبش ولو لم تكن نصبوا على قبره علما ودعوا الناس للإيمان به إن رأوا المصيبة فيقال لهذا الغافل والغبي الجاهل كيف يفوت أمر مقطوع به ومصلحة متيقن بها لمفسدة متوهمة يمكن إزالتها وزرعها يمكن إزالتها وزرعها بأدنى سعي لأن يبنى في محل لا يمكن الوصول أن تسرى إليه إما للحراس وإما لمنعة المكان بل قد كان يمكنهم أن يقلوه إلى محل آخر يأمنون فيه ذلك المحجور ولم يحتاجوا إلى تعمية قبره وتصنيف تلك الفائدة العظيمة. نسأل الله تعالى العفو والعافية من ثياب الأصحاب السقيمة والأفكار العقيمة. وما ذكره بعد من الكلام يعلم جوابه مما أسلفنا والله تعالى أعلم. فصل قال العراقي الدليل الخامس عشر والإمام أحمد في مسنده والحاكم في مسنده والصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. قال رحمه الله تعالى ودليل الركوع والسجود قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ودليل الخشوع قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا الآية ونحوها ونصروا شيئا من هذه الأنواع لغير الله وقدير لله لغير الله تعالى فقد أشرك بالله غيره فإن قيل فما أجل أمر أمر الله به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ودليل الركوع والسجود وأنه عبادة لله وأن صرف الركوع أو السجود لغير الله شرك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فالركوع فيه شيء من الخضوع والانكسار فلا يصلح إلا لله. والسجود أشرف ما في الإنسان وجهه ومع هذا يلقيه على الأرض تعظيما لله وخشوعا وانكسارا وخضوعا لله فهو عبادة لا يجوز صرف شيء منه لغيره. وكذلك الخشوع والخشية فإنها عبادة. قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين مشتكينين. وقوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فالخشوع والخضوع والانكسار كله عبادة أو معناه ذل وانقياد لأوامر الله وتعظيما لخالقنا وبارينا فلا ينبغي صرف شيء من ذلك لغيره بل هذا من خصائصه وذلك الدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والركوع والسجود وإلى غير ذلك من أنواع العبادة، كلها لا يصح صرف شيء منها لغيره، فمن صرف شيئا منها لغيره فهو مشرك كافر، حلال الدم والمال لا بد أن يستتاب إن تاب وإلا قتل على غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين، والله أعلم. Thank you.